بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله هو الشيخ عبد العزيز الرشيد، قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعادا وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل، وأنجى عباده المؤمنين، وهكذا نصر الله نبيه محمدا وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاده، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله، وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. وعن أبي عتبة، وصوب الشيخ ياسين رحمه الله أنه صواب عنبة الخولاني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه ابن ماجه. نقل نعيم بن ظريف رحمه الله عن أحمد أنه قال: هم أصحاب الحديث، يعني هؤلاء الغرس. قال: وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إيش معنى يجدد؟ يظهر من درس، أحسنت. يجدد لها، يعني لا يأتي بدين جديد، وإنما يجدد لها دينها، أي يحيي من درس ويظهر من درس من الدين ومن محى من الدين. بسبب إيش محى الدين؟ يدرس الدين بسبب الفتن والضلالات والانحرافات. فهذا من نعمة الله ومن رحمة الله بهذه الأمة، أنه في كل 100 سنة يبعث لها من أهل العلم من يجدد لها هذا الدين، يبين الحق ويرد على الباطل وينصر الحق وينصر أهل الحق. فهذا من رحمة الله عز وجل، أنه في كل 100 سنة نعم يبعث الله عز وجل من أهل العلم من يبين الحق وينصره من يبين الحق وينصره. وكما قال علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلى قيام الساعة. قال الشيخ عبد العزيز: قوله إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم، يعني قيد الشارح، قيد ما أطلقه المؤلف. المؤلف شيخ الإسلام قال: إلى قيام الساعة، فالشارح قيد ساعة موتهم، وليس الساعة التي هي قيام الساعة والنفخ في الصور، النفخ في الصور لا، أنها النفخ في الصور لا يكون إلا على شرع الخلق كما سيأتي. قال: أي ساعة موتهم، أي موت من؟ الطائفة المنصورة اللي هم المؤمنون. ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين. وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا من الأحاديث التي استدل بها من الصوفية. وإيش الجواب؟ تذكرون إيش قلنا؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. جاءت رواية: حتى لا يقال لا إله إلا الله. فليس فيه نعم ماذا جواز ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد. طيب الجواب الثاني هو في اللي فيه صعوبة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنتم تقولون أن لفظ الجلالة يستحب ذكر الله باللفظ المفرد صح، فلا لا تقوم الساعة حتى لا يقال يعني في الأرض الله الله، إذن هذا شيء مستحب وهذا شيء مستحب، يعني باقين هم على الواجبات وباقين على ترك المحرمات، لكن تركوا إيش؟ تركوا المستحب عليهم تقوم الساعة، هذا إيش؟ هذا باطل، هذا باطل، بل تقوم الساعة حتى لا يعبد إيش؟ الله، مش حتى لا يترك الذكر لهذا اللفظ المفرد، فليس فيه دلالة لما ذهبوا إليه. قال والمراد بالريح ما روى الحاكم، ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية، وقال عقبة لعبد الله أعلم ما تقول، أعلم ما تقول، أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله يعني ابن عمرو العاص ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فعند عبد الله بن عمرو ماذا؟ زيادة علم. قال وقوله وقوله طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة والجماعة، قال الشيخ عبد العزيز وقوله أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير، والسنة لغة الطريقة سواء كانت مرضية أو كانت غير مرضية، وشرعا هي أقوال النبي، هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم، ذكر الشيخ ياسين أنه الإمام مالك، عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة. إيش مقالة القدرية؟ نفي القدر، نعم، إما نفي العلم هؤلاء هم الغلاء، وإما نفي خلق أفعال العباد وأيضا أنها لا تدخل تحت المشيئة وهم المعتزلة. قال ينتسبون للمقالة القدرية والمرجئة، إيش من مقالة المرجئة؟ نعم الإيمان ما معرفة أو تصديق أو اعتقاد وقول أو قول باللسان، هذه أربع طوائف المرجئة. وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، كالجهمية من القائل؟ جهم بن صفوان، والنجارية محمد بن الحسين ابن النجار، محمد بن الحسين ابن النجار، وهم يعني ماذا في نفي الصفات على مذهب المعتزلة، ويقولون أن الله عز وجل في كل مكان بذاته. الطائفة النجارية تقول إن الله عز وجل في كل مكان بذاته مع نفيهم للصفات كما تنفيها المعتزلة. قال وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج، وتارة تنسب إلى الفعل كالروافض، إيش فعلهم؟ إيش رفضوا؟ لا زيد بن علي، لأنه تولى أبا بكر وعمر، رفضوا زيد بن علي أو إمامة زيد بن علي لأنه تولى أبا بكر وعمر. قال والخوارج، إيش الخوارج؟ إيش فعلهم؟ الخروج على ولي الأمر، هذا يعني الذي هو التعريف مشهور، وإلا إذا أطلقت الخوارج فالمقصود بالزمن الأول الخوارج في عهد الصحابة هم الذين خرجوا على علي، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، هذا فعل خروج. قال إذا تارة تنسب أهل البدع تارة ينسبون إلى إيش؟ للمقالة، أو تارة ينسبون إلى القائل وتارة ينسبون إلى الفعل. بعض العلماء قد يقول لك تارة ينسبون إلى اعتقادهم، فين نطرحه؟ في المقال، أحسنت. قال رحمه الله: وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة، مختصون، متمسكون، معتنون، محكمون لها بالقليل والكثير. قال قوله، قال الشيخ قوله: والجماعة لغة الفرقة من الناس، وهكذا من معاني اللغة القوم المجتمعون، جماعة القوم المجتمعون في اللغة يعني. قال: والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة. إذن انظر قوله هم أصحاب، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإطلاق، الصحابة هم الجماعة، هم السلف. طيب من تبعهم لابد من قيد إيش؟ بإحسان. من تبعهم بإحسان، سواء كانوا من التابعين أو من جاء بعدهم، فيخرج منهم من رمي بإيش؟ ببدعة أو بلقب غير مرضي، قيل في مثلا كذا أو كذا، جهمي أو خارجي حروري، فقد يكون من عصري إيش؟ التابعين. إذن في الصحابة ما في تقييد، فليس فيهم بدعة وليس فيهم أحد وصف بلقب غير مرضي. أما من يأتي بعدهم ممن تبعهم فلا بد ماذا من قيد، وهو بإحسان. قال: وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن يد الله على الجماعة، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. بيّن الشيخ أن هذا حديث موضوع. وعن أبي ذر مرفوعا، لكن عندنا حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، نعم، وهو دليل على حجية الإجماع. قال: وعن أبي ذر مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد وأبو داود. قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو فقيه شافعي أصولي نحوي، فقيه شافعي أصولي نحوي، وليس سمي بأبي شامة، لو قلت شامة فوق الحاجب الأيسر، لو قلت شامة كبيرة فوق الحاجب الأيسر. قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ميمون، انظر هذا الكلام الطيب، أن الجماعة، لزوم الجماعة هي لزوم الحق. طيب إيش الحق هذا؟ الذي كان عليه الجماعة الأولى، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ وأصحابه، هذا هو الحق، هذه هي الجماعة. فإذا جاء بعدهم من تمسك بهذا الحق وكان قليلا ها وأهل الباطل كثيرا، فهذا لا عبرة به. لماذا؟ لأنه متمسك بالجماعة الأولى، إذن فهو الجماعة. قال: ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، إنما النظر إلى الجماعة الأولى. وقال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ما وافق الحق إيش؟ أيوة، الجماعة الذي عليه الجماعة الأولى. طيب، قال: وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. قال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكان الفقهاء والمفتون ليش كانوا هم الجماعة مع أنهم قليل؟ لأنهم متمسكون بما كانت عليه الجماعة الأولى، بما كان عليه السواد الأعظم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وكان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذين، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة. مع المهيع بتسكين الهاء، ها تسمعون السبيل المهيع أي السبيل البين، المهيع السبيل البين، وهكذا من المعاني الواسع. قال: وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى بتصرف. ذكر المصنف رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل، يعني أصول الإيمان. في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه. إيش عرف تفصيل عبد الرحمن سبلي؟ سريع بس، حسنت في دم أخر. قال: في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. السلام. قلنا بعض العلماء يأخذ من هذه الآية أن الأصول إيش؟ خمسة، لأنه لم يذكر يعني إلا خمسة أصول، هكذا ذكر الشيخ ياسين رحمه الله تعالى في الحاشية أيضا آية النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أيضا هذه أصول إيش؟ خمسة. قال: وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله، وهو يعود على إيش؟ ها؟ يعود إيش؟ فهذا اعتقاد سنت. وهو الإيمان بالله. قال الشيخ عبد العزيز: قوله الإيمان بالله، الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن، قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. طيب، إذن هذا في اللغة التصديق قلنا، وبعضهم ذكر إيش نقل، إيش نقل الإجماع على أنه في اللغة بمعنى التصديق. وذكر الشيخ ياسين عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار، هذا قول شيخ الإسلام، وقد بينا في درس غير هذا لماذا قيل هو الإقرار، لأن لو قلنا الإيمان هو التصديق في خلاف إيش في التعدية، فالإيمان يتعدى بحرف الجر إما اللام وإما البال، أي إما اللام أو الباء، وأما التصديق فإنه لا، أو يتعدى بإيش؟ يتعدى بنفسه، الإيمان يتعدى بحرف الجر والتصديق يتعدى بنفسه، فلا يمكن تفسير فعل لازم بفعل متعدي، هذا من أوجه أنه ليس بمعنى الإقرار، بل ليس بمعنى التصديق، وإنما هو تصديق وزيادة، تصديق وزيادة. طيب، أيضا نذكر ما ذكره الشيخ ياسين رحمه الله تعالى، ما ذكره عن حافظ الحكمي، قال: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، يعني هناك من أهل السنة من يقول إيش الإيمان هو التصديق، يعني الأمر إيش، الأمر واسع. ومن هنا يتبين لك أن من قام من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة. طيب، لأن قد ذكر إيش؟ قلنا الإجماع. طيب، ولهذا الشيخ ابن عثيمين إيش عبر؟ قال: وأجود منه أن يقال الإيمان بمعنى الإقرار، وأجود منه، أجود من كلمة إيش؟ تصديق. قال أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعنوا مجرد التصديق. شوف هذا مهم، قلنا هذا من الأجوبة، أن التصديق في اللغة لا ليس محصورا بتصديق، الله نسيتهم تسمعون، أن التصديق في اللغة ليس محصورا بتصديق إيش؟ القلب، وإنما تصديق لابد فيه من إيش؟ من عمل، لابد فيه من عمل. فالذي يصدق ببر الوالدين ولا يبر والديه مع حاجتهم إليه، هل هذا مصدق أو لا؟ هذا ما هو مصدق. كيف تصدق ببر والديك وأنت لا تفعل شيئا مع حاجتهم إليك؟ وهكذا قلنا أيضا لما قال الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى قال قد صدقت الرؤيا؟ لما أسلم وتله الجبين، عمل. فلهذا انظر، إنما عنوا الذين هم أهل السنة الذين يقولون الإيمان في اللغة التصديق، يعنون بالتصديق إيش؟ تصديق مع إيش؟ ليس محصورا في القلب، وإنما تصديق بالقلب واللسان وإيش؟ والعمل بالجوارح. قال: التصديق الإذعاني تذعن معه الجوارح المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا باطنا القلب، وظاهرا إيش؟ اللسان والجوارح. هذا مهم، ركزوا على هذا. قال: نعم، أي مصدق. وكذلك إذا أقرن العمل، وكذلك إذا أقرن العمل، صحح الشيخ ياسين رحمه الله، قال إذا، ولعل الصواب قرن بالعمل، يعني إذا قرن الإيمان بالعمل فمعناه التصديق، معنى الإيمان التصديق. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه فائدة، أن الإيمان إذا قرن بالعمل كمثل الإيمان إذا قرن بالإسلام. الإيمان إذا قرن بالعمل كمثل الإيمان إذا قرن بالإسلام. إذا قرن بالإسلام إيش يكون الإيمان؟ تصديق للباطن، صح ولا لا؟ والإسلام إيش؟ الأعمال الظاهرة. وكذلك إذا قرن بالعمل يكون الإيمان إيش؟ الباطن، والأعمال الصالحة الأعمال الظاهرة. هذه فائدة، لأن إحنا عندنا أيضا معروف إيش؟ أن إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح فهو من باب عطف إيش؟ خاص على العام. هذه فائدة. إذن هذا يعني تقدم معنا أن الإيمان في عطف العمل الصالح على الإيمان، هذا من عطف الخاص على العام. والآن فائدة جاءتنا الآن من الشيخ، وأيضا يؤكدها الشيخ ياسين بكلام لشيخ الإسلام، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص. إذن هذه فائدة نضيفها إلى ما تقدم من أن عطف العمل الصالح على الإيمان هو من عطف الخاص على العام، أو نقول هنا الإيمان إذا قرن بالعمل فيكون الإيمان هنا دال على الباطن، والعمل الصالح دال على إيش؟ على الظاهر، بارك الله فيكم. قال: وأما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب قبل ذلك، قال الشيخ عبد العزيز: ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن هذه ثلاثة الأقسام: معنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، هذا الأمر الأول، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، هذا الأمر الثاني، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره، هذا ليش؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: ولا رب سواه. إذن أربعة أمور تضمنها الإيمان بالله. لهذا ينص الشيخ ابن عثيمين لما يقول الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، ذكرها الشيخ عبد العزيز هنا سردا. إذن إثبات وجوده، هذا الأمر الأول، أنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، هذا القسم الثاني، أو الأمر الثاني وهو التوحيد الأسماء والصفات، وأنه مستحق للعبادة لا إله غيره، هذا الأمر الثالث هو توحيد الألوهية، ولا رب سواه، هذا الأمر الرابع هو توحيد إيش؟ الربوبية. قال قوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله وملائكته، قال الشيخ عبد العزيز قوله وملائكته أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عز وجل أو سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، كما تقدم معنا أن الإيمان بالملائكة ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي. الإجمالي أن تؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن علمت بعد ذلك منهم على سبيل التفصيل إما بآية أو حديث فإنك تؤمن بما جاء في ذلك النص على سبيل الوجوب، تؤمن به، يجب عليك أن تؤمن به. طيب، على سبيل التفصيل، أما الإجمالي فهذا الذي لا يصح الإيمان إلا إيش؟ إلا به. طيب، وملائكة جمع إيش؟ جمع ملك، وملك إيش أصله؟ ها؟ ملك أصله ملك، ثم حذفت الهمزة تخفيفا فصار إيش؟ ملك. طيب، وهو من الألوكة، إيش معنى الألوكة؟ الرسالة الخاصة، كما قال الشاعر ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، ألكني إليها أي أرسلني إليها رسالة خاصة، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. طيب، إذن فهم رسل من؟ فهم رسل الله، فهم رسل رسل الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، قال أما عددهم فلا يعلمه إلا الله، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنهم وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وكلهم من؟ الله عز وجل، لا لحاجتهم إليه ولا لأنهم يعينونه ولا لأنهم يعني ماذا لهم شيء من الأمر، لا، وإنما شرفهم الله عز وجل بأن أعطاهم مثل هذه الوظائف التي يقومون بها في بإذن الله عز وجل وبأمر الله تبارك وتعالى. قال وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، من هو السحاب والمطر؟ المطر من؟ إسرافيل موكل بالقطر. ومنهم موكلون بالأرحام، هؤلاء الذين يبعثهم الله عز وجل للنفخ في منهم موكلون بالسحاب والقطر والمطر، المطر يعني ماذا موكل به؟ ميكائيل، هم موكلون بالقطر، حسنت. ومنهم موكلون بالأرحام الذين يبعثهم الله عز وجل لنفخ الروح في هذا الجنين وكتابة الأربع الكلمات. ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، إيش الآية؟ يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، عن اليمين وعن الشمال عتيد. طيب، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر، الموت ملك الموت وأعوانه، والسؤال في القبر من؟ منكر ونكير، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ومما تقدم يعلم أو يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات، إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله عز وجل. إذن هذا التكليف وهذه العبادة وهذا الخوف لا يكون إلا من عاقل، فكيف يقال الملائكة بلا عقول؟ فهذا التكليف تكليف مناط، التكليف معلق بالعقل، فلا يكلف الله إلا من لا عاقلا، فهذا التكليف وهذه العبادة التي يقومون بها، سبحون الليل والنهار لا يفترون، نعم، وهذا الخوف يخافون ربهم من فوقهم، هذا الخوف من أجل إيش؟ من أجل العبادات، فهذا لا يكون إلا من إيش؟ إلا من عاقل. قال: فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ الله أعلم من هذا السفيه. كنا نحب أن الشيخ أنا ما سن لي البحث، لكن أيضا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أنه أيضا ماذا أن هناك من قال، يعني ليس في زمن المؤلف فقط الشارح، وإنما حتى في زمن ابن حزم هناك من قال بهذا القول أن الملائكة لا عقول لها، أنها مثل يعني مثل الدمى، مثل الدمى. قال: لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. فالملائكة يعني معها أعطاهم الله عز وجل العقول، لكن نزعت منهم إيش؟ الشهوة، نزعت منهم الشهوة، الشهوة التي هي داعية إيش؟ المعصية، داعية اتباع الهوى، داعية المخالفة، الشهوة. فهم نزع منهم الشهوة، ولهذا هم يعني هذه العبادات وهذه الأوامر التي يأتون بها، هذه الأمور التي يأتون بها، هذه باختيارهم أو بدون اختيارهم؟ باختيارهم، مدام معهم عقول فهي إيش؟ باختيارهم. اللهم أن نزع منهم إيش؟ الشهوة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهذا قال بعض العلماء: الملائكة عقل بلا شهوة، والبهائم شهوة بلا عقل، والإنسان ها شهوة وعقل، الإنسان شهوة وعقل. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من ملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. سنتم جم ما شاء الله شربتم شاي. طيب، قال رحمه الله: ولهذا من يعني يعني حتى نعرف أن إبليس ليس من الملائكة، إيش يعني بحجة هكذا؟ لا، مش وجود الشهوة، عصاء الملائكة ما تعصي، الملائكة ما تعصي. فمن الحجج التي يستدل بها على أن إبليس ليس من الملائكة أنه عصى، والملائكة معصومون من العصيان، لا سيما معصية ماذا؟ الكفر. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكتبه ورسله. قال الشيخ عبد العزيز: وقوله وكتبه، أي التصديق بأنها كلام الله، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله سوى ذلك، بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، صفة الكلام أن الكتب كلها من كلام الله تبارك وتعالى. وما من رسول لو أنزل الله معه كتاب، وما من نبي لو أنزل الله معه كتاب كذلك. أيش الدليل؟ هذا أخذناه في الطحاوية. فقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب، ولقد أرسلنا إيش؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. هذا الآية استدل بها العلماء على أن كل رسول أنزل معه كتاب. وفي قوله سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أيضا استدل بها بعض العلماء على أن الأنبياء أنزلت معهم إيش؟ كتب. قال: ففيها إثبات، وفي ذلك إثبات صفة الكلام. طب قال: والعلو. العلو لأنها منزلة من عنده، والمنزل لا يكون من أعلى. نعم، كما ذكر الشيخ ياسين رحمه الله، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. قال: أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. نعم، الإيمان بالقرآن فيه أمر زائد، أنك تقر به وتتبع ما فيه، تعتقد أنه ناسخ لما قبله، وأنه حاكم على ما قبله، هذا أمر زائد على غيره من الكتب. قال: قوله ورسله، أي التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله أو جهله، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله. فاعل إيش؟ جهله فاعل يسع، لا يسع جهله أحدا، ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وألا يفرق بينهم، فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي نص صحيح في عددهم. فقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، الآية. وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. طيب، لم يأتي نص صحيح في عددهم يشمل الأنبياء والرسل. أما الرسل إيش قلنا؟ إيش ما قدم معنا؟ أنه جاء نص صحيح في عددهم، وهم كم؟ ما لكم 313، يعني 313. طيب 313. طيب الأنبياء أيضا جاء نص في عددهم بأنهم 24,000، 24,100,000، يعني 124,000. لكن هذا النص اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فلهذا ما يمكن أنك تجزم بأن عددهم إلا من صح عنده الحديث. أما عدد الرسل فهذا قد صح فيه الحديث، أنهم 300 وبضعة عشر. أما الأنبياء فنعم، يعني النص الذي جاء في عددهم مختلف فيه، فالجزم ما يمكنك أن تجزم بعددهم. لكن على كل، هو يفيدنا مثل هذا، يفيدنا في مسألة التفرقة بين الرسول والنبي. قال: وقد سبق الكلام في هذا الموضوع، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. لماذا يلزم؟ لأنك إذا آمنت بأنه رسول عند الله عز وجل، فيجب عليك أن تصديق ما أخبر به من أمور الغيب. ولهذا احتج على النصارى عندما قالوا: نحن نؤمن بأنه رسول من الله عز وجل، إلى العرب، فيقال لهم: إذا آمنتم بأنه رسول من عند الله فيجب أن تصدقوه في كل ما أخبر، وقد أخبر بأنه رسول إلى الناس كافة، وإلا فأنتم لستم مصدقين أو لستم بمؤمنين أنه رسول من عند الله. قال: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع، لا أستحضر، لكن هو أمر مجمع عليه قرطبي أظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من العرش وما دون العرش، أفضل من الملائكة. يعني مسألة، حتى قالوا أن مسألة تفضيل الملائكة على صالحي البشر أو تفضيل الملائكة على الأنبياء لا يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أفضل خلق على الإطلاق. قال: والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام. إذن المراتب عند أهل السنة إيش؟ الرسالة، ثم النبوة، ثم الولاية، الرسول، ثم النبي، ثم الولي. فقد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك، ذكر الشيخ ياسين هؤلاء الذين يزعمون ذلك من متفلسفة وشيعة وغلاة صوفية اتحادية وغيرهم كابن عربي وغيره، الذين قالوا أن الولاية هي في المرتبة الأولى ثم النبي ثم الرسول قلبوا الميزان، ميزان أهل السنة قلبوا الرسول، إحنا عندنا ثم النبي ثم الولي، هم قلبوا الولي ثم النبي ثم إيش ثم الرسول. قال ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. قال: ورد عليه أسوأ رد، وقال: إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. وأما الكلام على قوله، طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وأما الكلام على قوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي إن شاء الله قوله، يعني سيأتي تفصيلها في ثنايا هذا الكتاب العقيدة الواسطية. وأما ما تقدم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالشيخ الإسلام لم يفصل في هذه الرسالة ما يتعلق بهذه الأركان، وإنما كان يعني هذه الرسالة منصبة على توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالقدر. قال: وقوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وكذلك من عطلها، إيش معنى من جحد؟ نفى وأنكر. وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. النصارى شبه عيسى بالله. فمن شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. النصارى يشبهون نسبوه لولده ها نعم، فنسبوا إليه ولد فشبهه بخلقه. أحسنت. ممكن أن يقال ماذا؟ شبهوا عيسى بالله عز وجل، فهم جمعوا بين هذا وهذا، لأن هناك من شبه الله بخلقه وهم من؟ لهم ممثلة المشبهة ومنهم الرافضة قديما، شبهوا الله إيش؟ بخلقه، ومنهم من شبه الخلق بالله وهم يدخل فيهم النصارى، شبهوا عيسى فجعلوه الله. وأيضا من الذي شبه من هذه الأمة المخلوق بالخالق؟ الصوفية، عندما عبدوا غير الله فشبهوا هذا المعبود بالله عز وجل في استحقاقه العبادة. طيب، قال: أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووصفه به رسوله محمد. قال الشيخ عبد العزيز: وفي قوله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع لا بآراء الخلق، فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني لابد من دليل من كتاب أو من سنة على الاسم أو على الصفة التي تثبتها لله عز وجل، هذا معنى توقيفي، توقفون على الكتاب والسنة. قال: وما يطلق عليه في باب الأخبار، أي تخبر عن الله عز وجل، فلا يجب أن يكون توقيفيا، وإنما يجب إيش؟ أيوة، أن يكون أصله بالكتاب والسنة، أي معناه بالكتاب والسنة، وأن يكون لا جيب كلمة ثانية وأن يكون طيب جيبوا حاجة ثانية آخر حاجة أن يكون حسنا أو ليس بسيء أن يكون حسنا ليس بسيء. طيب إذن هذا في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. طيب لا يجب أن يكون توقيفيا يعني لا يشترط أن تأتي بنص من الكتاب أو من السنة على أن هذا الخبر موجود في هذا النص، وإنما يكفي ماذا؟ يكفي أن يكون معناه في الكتاب والسنة، أو أن يكون ماذا؟ ليس بسيء، أو أن يكون حسنا. قال كالشيء، الشيء موجود في الكتاب والسنة، موجود في القرآن. طيب قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة إيش؟ قل الله، فيقال لله شيء وموجود. نعم موجود، نعم هذا أيضا من الإخبار، فالله عز وجل موجود. وهكذا القديم، القديم هذا من باب الإخبار لا بأس، من باب الإخبار نعم لا بأس، لأنه قد جاء في وصف بعض صفاته بأنها قديمة. طيب إذن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فتخبر عن الله عز وجل بما جاء معناه في الكتاب والسنة، أو تخبر عن الله بما ليس بإيش أحسن، بما ليس بسيء. هذه عبارة جامعة أيضا هي لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فلا يجب أن يكون إيش توقيفيا، يعني لا يجب أن يكون هذا الخبر الذي جئت به عن الله عز وجل موجود بحروفه في الكتاب أو في السنة، لكن الصفة الاسم لا بد تكون هذه بحروفها بلفظها في الكتاب أو في السنة. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم في باب الأسماء والصفات. اسم الأصل توقيف، أن يكون الأسماء والكتاب الأسماء والصفات بابها باب توقيفي لا يتجاوز القرآن والحديث. قال فيناسب أن نضم إليه عدة أصول مجموعة من كتب المحققين لتكون كالمقدمة. فذكر رحمه الله تعالى مجموعة من يعني الأصول في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأتي عليها في الأسبوع القادم، وهي يعني عبارة عن مذاكرة لما قد أخذناه من كتب سابقة في باب الأسماء والصفات. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.